إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. بيّن ربنا سبحانه أنه عز وجل يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فاختار الله عز وجل واصطفى وفضل بعض الملائكة على بعض، وبعض الناس على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض الأقوال والأعمال على بعض، وكل ذلك بحكمته سبحانه عز وجل. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فجعل أيامها خير أيام السنة، كما جعل الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان اصطفاها الله سبحانه وتعالى وجعل لياليها خير ليالي السنة. فإذن خير أيام السنة من جهة النهار هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي هذه الأيام التي نحن فيها الآن. وخير ليالي السنة ليالي العشر الأواخر من رمضان. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى وفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، اصطفاها الله سبحانه وتعالى وفضلها لما اشتملت عليه من يوم عرفة ويوم النحر، اللذان هما أعظم أيام السنة، وكذلك لما اشتملت عليه العشر الأول من ذي الحجة من مضاعفة أجر الأعمال الصالحات، ولما اشتملت عليه من اجتماع أنواع العبادات التي لا تجتمع في غيره. ففي العشر الأول من ذي الحجة يحج المسلمون ويعتمرون ويصلون ويصومون ويتصدقون ويضحون بالأضاحي وغير ذلك من أنواع القربات التي تجتمع في هذه الأيام المباركة. أيها المسلمون، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الليالي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، والله سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، لأن الله عز وجل هو العظيم. والأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها إنما أراد الله عز وجل أن ينبهنا إلى فضلها ومنزلتها. فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله وغيره، قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وجمهور السلف والخلف، قالوا: الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، هي العشر الأول من ذي الحجة. والشفع هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. والوتر الذي أقسم الله تعالى به هو يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة. فإذا اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأيام وفضلها بأن أقسم بها في كتابه جملة، ثم أقسم ببعضها على سبيل التفصيل، وهو يوم عرفة ويوم النحر. أيها المسلمون، كذلك من فضائل هذه الأيام المباركات التي نحن فيها، ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل فضل هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فبين صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيهم أحب وأعظم، أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم أجرا من جميع الأعمال الصالحة في جميع أيام السنة، إلا عملا واحدا هو الذي يفضل العمل في الأيام العشر من ذي الحجة، وهو أن يجاهد الإنسان في سبيل الله فيقتل شهيدا ويضحي بماله في سبيل الله. لكن ما عدا ذلك من أنواع الجهاد فإن العمل الصالح في ذي الحجة أفضل منه في العشر الأول من ذي الحجة. فبين صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح المفضول إذا أدي في العشر الأول من ذي الحجة فأجره أعظم وهو أحب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة الفاضلة إذا أديت في غير هذه الأيام العشر. كذلك أيها المسلمون، من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أن الله سبحانه سماها الأيام المعلومات، وحثنا سبحانه على الإكثار من ذكره في هذه الأيام، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجمهور السلف والخلف: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، هي العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المعلومات التي حثنا الله سبحانه وتعالى على الإكثار من ذكره فيها. أيها المسلمون، هذه الأيام المباركات التي نحن فيها يشرع فيها للمسلم أعمال، ما الذي علينا أن نعمله في هذه الأيام المباركة؟ الجواب ما يلي: فأولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه والإخلاء عن جميع الذنوب في هذه الأيام خاصة وفي جميع الأيام عامة، وذلك لأن الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة كما يتضاعف فيها ثواب العمل الصالح فإن السيئة فيها تكون أعظم والعياذ بالله تعالى، وذلك لما في السيئة في هذه الأيام المباركات من انتهاك حرمة الشهر الحرام ولما فيها من عدم تعظيم شعائر الله، لأن هذه الأيام من شعائر الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يعظمها باجتناب الذنوب والمعاصي فيه. كذلك ثانيا مما ينبغي على المسلم في هذه الأيام المباركة وفي كل الأوقات، على المسلم أن يفعل جميع الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ليؤدي الفرائض وأن يكثر من النوافل، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فإذا مما يجب علينا أن نعمله في هذه الأيام أن نحافظ على جميع الواجبات وعلى جميع الفرائض، ومما ينبغي كذلك في هذه الأيام الإكثار من النوافل عموما. كذلك أيها المسلمون مما يشرع في هذه الأيام المباركات الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير. تهليل قول لا إله إلا الله، والتحميد قول الحمد لله، والتكبير قول الله أكبر. يشرع للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من ذلك وهو في الطريق وهو في السوق وهو في المسجد وهو في بيته، يكثر من التهليل والتحميد والتكبير. جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم، ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني الأولى من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. حديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر الأول من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم، ويكبران يرفعان أصواتهما بالتكبير ويجهران بالتكبير، فيكبر الناس بتكبيرهم ويسمعهما الناس يكبران فيتذكرون التكبير فيكبرون حتى ترتج منهم بالتكبير. وكذلك جاء عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رأينا من فقهاء الناس إذا دخلت أيام العشر يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبرون بهذه التكبيرات وبهذه الصيغة التي اشتملت على التهليل والتحميد والتكبير، عندما تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، تكون بهذا قد جمعت بين التهليل والتحميد والتكبير الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كذلك من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام المباركة الصيام. فيشرع صيام تسع ذي الحجة أو أكثرها، صيام التسع الأولى من ذي الحجة أو صيام أكثرها، لكن يوم العيد لا يجوز للمسلم صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، لكن التسع الأول من ذي الحجة أكثرها أو بعضها، ولا سيما يوم عرفة فيتأكد على المسلم صيامه، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين. فأما صيام تسع ذي الحجة فجاء فيها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسع ذي الحجة، لا يدع صيام تسع ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس. لكن قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه التسع من ذي الحجة قالت: كان رسول، قالت يعني ما صامهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فقال الإمام أحمد رحمه الله: مرادها ما صامهن قط أي كاملات، أي ما صامهن صلى الله عليه وسلم كاملات، لكن كان لا يدع صيامهن، يعني كان لا يدع الإكثار من الصيام فيه. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يشرع الإكثار من صيام هذه الأيام الست الأول من جلد. أيها المسلمون، كذلك من الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام الحج والعمرة، فمن يسر الله تعالى له الحج والعمرة فهنيئا له بما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور يرجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فذلك أيها المسلمون من الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام المباركات شهود صلاة العيد، شهود صلاة العيد، وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة. في اليوم العاشر من ذي الحجة يشهد المسلمون صلاة العيد، وهي من الأعمال الصالحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة العيد ويحث عليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لشهودها فضلا عن الرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويوصي بإخراج النساء لشهود صلاة العيد، حتى الحجر النساء اللائي بهن الحج يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المخلص. فكان صلى الله عليه وسلم يحث على صلاة العيد، وهي من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة. كذلك أيها المسلمون من الأعمال الصالحة العظيمة التي علينا أن نتقرب إلى الله تعالى بها في هذه الأيام الأضحية. الأضحية ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. كل هذا الوقت موسع بحمد الله تعالى للذبح فيه، وإن كان الأفضل أنها تذبح بعد الصلاة مباشرة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بصلاة العيد وبالأضحية بعد صلاة العيد، فقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي تقرب إلى الله تعالى بالأضحية بعد صلاة العيد. فالأضحية من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة، يعني كان مستطيعا وقادرا على الأضحية، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكذلك روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل كل بيت أضحية. فاستدل بهذه الأحاديث كثير من الفقهاء على أن الأضحية واجبة على المستطيع، إن كان مستطيعا عنده يعني فائض من المال عن حاجته فإنه عليه أن يضحي لهذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية هي أفضل عمل يتقرب به المسلم إلى الله تعالى في يوم النحر، يوم العيد أفضل عمل يعمله المسلم يوم العيد هو الأضحية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله ورواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم. ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، من الذبح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية. هذا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر. والأضحية تجزئ عن المسلم وعن أهل بيته الذين يعولهم وإذا كان معه في بيته والداه أو بعض أقاربه الذين يعولهم كأضحية واحدة تجزئ عن الجميع، وإذا كان للمسلم بيتان يعولهما كأضحية واحدة تجزئ عن الجميع. لذلك أيها المسلمون، من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام العشر الامتناع عن قص الشعر وقص الأظفار، الامتناع عن الأصل من الشعر ومن الأظفار في هذه الأيام لمن أراد أن يبحر، وهذا الحكم لمن أراد أن يبحر ولا يشمل من يضحى عنه، من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من شعره أظفاره، يعني النساء والأطفال وهؤلاء الذين يضحى عنه لا مانع أن يأخذوا من شعرهم أظفاره، لكن الذي أراد أن يضحي فإنه يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر أو إذا أهل هلال في الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أو في رواية أخرى: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي إذا دخل هلال ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره وأن لا يأخذ منه. فهذه بعض الأحكام والفضائل لهذه الأيام المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه أن يعيننا في هذه الأيام على طاعته، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، من هذه الأيام العشر المباركة يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو في هذه السنة بإذن الله تعالى سيوافق يوم الخميس القادم إن شاء الله، يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى هو الموافق ليوم عرفة، ويوم عيد الأضحى بإذن الله تعالى هو يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. فيوم عرفة يستحب فيه الاجتهاد في الدعاء والإكثار من الدعاء في ذلك اليوم العظيم. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدني فيباهي ملائكته بالحجاج، يقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت له، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أبحر مما رؤي يومئذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث في صحيح مسلم بين صلى الله عليه وسلم بعض فضائل هذا اليوم، وأن هذا اليوم أكثر الأيام في السنة التي يعتق الله عز وجل فيها عباده من النار، وأن الشيطان لم يرى أصغر ولا أدحر يعني ولا أجل وأحقر مما رؤي يومئذ بكثرة من يعتقهم الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم. فالشيطان قبحه الله يبني حيلة السنة ليضل الناس ويغويهم وليجعلهم من أهل النار، فيعتقهم الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة ويذهب سعي الشيطان هباء، فلذلك يكون صغيرا حقيرا لا يكون أحقر ولا أذل منه في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. لذلك أيها المسلمون، هذا اليوم العظيم يوم عرفة يستحب فيه كما ذكرنا الإكثار من الدعاء، وخاصة خاصة أن يقول المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك يستحب صيام هذا اليوم كما ذكرنا. جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. بين صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. وقد أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله عن سؤال يسأله بعض الناس، يقولون إذا كان الإنسان يواظب على صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء فكيف تكفر ذنوب ثلاث سنوات كل سنة؟ يكفر ذنوب ثلاث سنوات. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا التفسير لا يحصل إلا إذا انتفت الموانع، وذلك أن مما يمنع حصول هذا التفسير أن يكون الإنسان معجبا بعمله، والعياذ بالله تعالى أن يكون هذا اليوم ويعجب بعمله، أو أن يدخله شيء من الرياء أو غير ذلك مما يضيع ثوابه ويمنعه الأجر، فلا يحصل له التفسير. ثم إنه لو أن الإنسان صام هذه الأيام مخلصا لله تعالى رضيا ثوابه وقبل الله سبحانه وتعالى صيامه فما زاد عن التكفير يكون رفعة في الدرجات، وأن صيامه هذه الأيام تكفر جميع الذنوب فما زاد يكون رفعة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يحرم نفسه من الخير، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة كما ذكرنا سيواتق يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى، فعلينا أن نحرص على صيام ذلك اليوم العظيم. ويوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى لنا فيه النعمة وأكمل لنا فيه الدين، فأنزل الله عز وجل يوم عرفة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية جاء فيها أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه أية آية هذه؟ قال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني بحمد الله أعلم أين نزلت ومتى نزلت. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. فهذا من فضائل يوم عرفة. لذلك أيها المسلمون مما يشرع في هذه الأيام أيضا التكبير المقيد دبر الصلوات. عرفنا أن التكبير يستحب مطلقا في هذه الأيام، وذلك في الطريق وفي البيت وفي السوق وفي المسجد وفي كل مكان وفي كل وقت، لكن يتأكد استحباب التكبير ويجهر به، يجهر به المسلمون في المساجد بعد الصلوات ابتداء من صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، إلى صلاة عصر ثالث أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يشرع للمسلمين ابتداء من فجر يوم عرفة أن يكبروا في مساجدهم بعد الصلوات المكتوبة، وأن يقولوا جهرا